يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. وكذلك واذكر اسم الله عليه، كله جاء بالأمر بذكر اسم الله على الصيد، وقالوا إنه تعليق بالشرط وينتفي عند انتفائه. وقال آخرون إن هذا واجب، إنه واجب ويسقط عند عدم الذكر، وهذا هو الأقرب أنه واجب، وهو قول جمهور العلماء. ولذلك بين لأن الذي لا يذكر اسم الله عليه ناس ليس بفاسق، وإنه لفسق، والناس ليس بفاسق كما قال ابن عباس وجماعة إنه ليس بفاسق، فلهذا تكون التسمية واجبة. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا، أمسك عليك يعني صاد لك ولم يأكل فأدركته حيا، يفهم من أنه لو أدركه، إذا أدركه ميتا فإنه حلال بشرط يكون معلما وذكر اسم الله وقتل، فإنه يكون حلالا. فإن أدركه حيا في حياة مستقرة فإنه يجب أن تذكيه، لأنه إذا في حكم المقدور عليه، بل هو مقدور عليه، وما كان مقدورا عليه فإنه يجب تذكيته. وإن أدركه قد قتل ولم يأكل، إذا أدركه قد قتل ولم يأكل هذا شرط، إن كان إذا أرسلت الكلب ثم قتل وأكل فلا تأكل، ولهذا قال ولم يأكل منه فكله، يفهم منه أنه إذا وجهه قد أكل فلا يأكل. وقد ورد صريحا في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره في حديث ثعلبة أنه إذا أكل لا يأكل منه، لأنه إنما أمسك على نفسه، ولهذا قال سبحانه فكلوا مما أمسكنا، ما قال أمسكنا عليكم، قوله عليكم لها فائدة، وإلا لو كان مجرد الإمساك يكفي لم يزد قوله سبحانه عليكم، إذ عليكم لها فائدة، عليكم أنتم. أما إذا أمسك وأكل فإنما أمسك لنفسه فلا تأكل، وهذا لا يكون إلا في المعلم، والمعلم لا يأكل، وقد يأكل المعلم نادرا، لكنه إذا أكل في هذه الحال فإنه لا يحل، إنما أمسك لنفسه أمسكين. وقد اختلف العلماء في هذا، فالجمهور على أنه لا يحل، وذهب مالك إلى أنه يحل، استدلوا بحديث عمرو بن العاص حديث أبي ثعلبة عند أبي داود، وهما حديثان جيدان بالأخص حديث عبد الله بن عمرو، وفيه وإن أكل قال كل وإن أكل، أمره بالأكل وإن أكل، لكن هذا قال الجمهور إنه مخالف للصحيحين ومخالف لظاهر الآية أمسكنا عليكم، ومخالف من جهة أن الأصل في الميتة التحريم، وهذا الأصل في أنه عدم الحل فلا يحل. وجمع آخرون قالوا إنه إن أمسك الكلب ولم يأكل ثم عاد لجوعه أبطأ عليه صاحبه فأكل فلا بأس، إذا أبطأ عليه صاحبه فأكل فلا بأس، لأنه في هذه الحال أكل لجوعه ولم يأكل لأنه أمسكه لنفسه. وهذا جمع جيد إن ثبت الخبر من باب الجمع بين الأخبار. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، يعني إذا أرسلت كلبك وجدت مع كلبا غيره وقد قتل، شوف وقد قتل فلا تأكل. لو إنسان أرسل كلبه ثم وجد الصيد قد أمسك به كلبان لكن ما يدري أيهما قتله فلا تأكل، لأنك لا تدري من كلبك ولا الكلب الآخر، إلا إذا علمت أن هذا الكلب قد أرسله صاحبه كلب معلم فلا بأس. في هذه الحالة يأتي الخلاف لمن الصيد، فإذا أمسكه جميعا ولم يعلم من أمسكه الأول فهو بينهما، وإن أشكل الأمر يقرع بينهما، فإنك لا تدري أيهما قتله لا تدري. ولهذا يقول في هذه الحال مشكوك فيه ولا لا مشكوك فيه. والقاعدة أن الشك إذا كان يرجع، إذا حينما نشك في أمر نرجع إلى أصله قبل ماذا؟ قبل الشك. فإن كان الأصل حلال حكمنا بحلة، وإن كان الأصل حرام حكمنا بتحريمه. حينما ترى الماء، مش الأصل في الماء الطهارة، تتوضأ وتشرب، تقول ما أدري احتمال ما هذا نجس، لا نرجع إلى الأصل، أصل الحل. توضأ إنسان قال شككت ما أدري هل طهر، نقول لا الأصل ماذا؟ الطهارة عن طاهر. إنسان محدث يقول شككت احتمال يتوضأ، نقول لا ترجع إلى الأصل. الآن شو الأصل في الذبائح، الحل ولا التحريم؟ الأصل في الذبائح والفروج تحريم، الأصل فيها التحريم. إذا وجدت الأصل فيها التحريم. ولهذا نقول لما أنه كان الأصل فيها التحريم وشككنا في الموجب للحل رجعنا إلى الأصل، فالأصل فيها التحريم، فالأصل فيها التحريم. ولهذا حينما ترى ذبيحة في بلاد المشركين شنقول؟ تقول احتمال ذبحها مسلم في حلال ولا الأصل التحريم، لكن في بلاد المسلمين فسمي الله وكل والحمد لله، لأن ترجع إلى أصل وهو حل ذبيحة المسلم. هكذا كذلك حكم السهم، قال وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، أيضا يجب ذكر اسم الله عندما ترمي بالسهم، وذكر اسم سبحانه وتعالى كما تقدم واجب، وفي خلاف كما تقدم، والجمهور على أنه واجب، وقيل شرط أيضا. ولي أحمد رحمه الله فرق بين الذبائح ما يذبح بالسكين ونحوها والسهم وما يقتله الكلب والطير، فيقول ما يقتله الطير والكلب طيور سباع الطير وسباع الجوارح من الكلاب فهذا التسمية الشرع، وما يذبح بالسكين والمدية والسهام فالتسمية فيها واجبة. قال لأن الكلب لا نية له فالتسمية الشرع. أما ما يباشره الإنسان بالسهم مثلا فالسهم لا ينسب إليه، فالذابح هو الذي رمى بالسهم والذابح هو الذي ذبح بالسكين، فإذا نسي فإنها تحل. فرق بينهم، والصواب كما تقدم أنه إذا نسي فإن حلال، بل إننا نقول إذا كانت التسمية تسقط عند ذبح الشاة فكونها يعني حل نسيان، فكونها تسقط مثلا في إرسال الكلب وإرسال السهم من باب أولى، لأن نسيانها في مثل هذه الحال أبلغ، وربما استعجل ونسي. ثم فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، يعني إذا غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل رميته، ثم بعد ذلك خرب الصيد ثم وجدته قد مات ولم تجد إلا أثر السهم فإن سهمك قتله. هذا هو الصحيح. ومن من فرق قال إن كان الرمية موحية وقوية وإلا فلا يحل، لكن ما دام مثل ما قال عنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكن، ما دام أن أنهر الدم فالحمد لله فإنه يأكل، وإن وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري هل قتل سهمك أو الماء، مثل ما تقدم فيما إذا وجدت معه كلبا أو وجدت فيه أثرا غير أثر سهمك، يعني إذا وجد كلبا غير كلبا أو سهما غير سهما أو رصاص مثلا غير رصاص ورمى رصاص يعرف ثم وجد فيه رصاصة أخرى مثلا ولا يدري هل يعني ما يدري هل سمى أو لم يسمي، هل ذكر أو لم يذكر الله في هذه الحال. كذلك إذا وجدته في الماء غريق، سنقول الأصل في الذبائح ماذا؟ التحريم، فلا تدري هل قتله سهمك أو الماء. لكن لو وجدته في الماء غريق، لكن الجرح ليس في الماء مثلا، أو وجدته ورأسه خارج الماء، هو غرق لكنه رأسه خارج الماء، تأكله ولا ما تأكله؟ وجدته نصفه الأسفل في الماء ونصفه الأعلى رأسه خارج الماء، هل نقول قد غرق ولا ما غرق؟ ما غرق. إذن المعنى إذا وجدته وقد غرق، فإن حققت أنه لم يغرق وجدت نصفه الأعلى في الماء ورأسه ليس في الماء، في هذه الحالة الذي يغرق أنه قتله سهمك. نعم. وعن عدي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصرت بحده فكل، وإذا أصرت بعرضه فقتل، فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. نعم، حديث عدي رضي الله عنه في صيد المعراض والنصب والسهام، مثل ما تقدم السهم إذا أصاب بحده فقتل لفظ آخر فخزق حين عباس فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. يشترط في السهم لو رميت بالسهم فقتله، لكن وجدته قتله بثقله نقول لا يحل، لا بد من شرط الرمي بالسهام أن يقتل بحده لا بثقله. ولهذا قال وإن أصاب بحده فكن، لأنه هو الذي يحصل مع الشرط الحل وهو إنهار الدم. وإن أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيل. والموقودة محرمة، والموقودة هي التي تضرب بالخشبة والعصا ونحوها وهي محرمة، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذهب بعض الشام مفعول والأوزاعي إلى أنه حلال، وقالوا إنه كالكلب، وقالوا إن أخذ الكلب ذكاء، كما قال بعض العلماء فيما لو قتل الكلب بصدمته انطلق الكلب على الصيد فقتله بمخالده ولم يجرحه، إنما اصطدم فيه أو سقط عليه فقتله بثقله، هل يحل؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل، كما أنه لا يحل ما قتل بعرضه من السهام، ولا يحل إلا إذا قتله وأسال دمه. والجمهور وذهب الشافعي إلى حله لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين فإن أخذ الكلب زكاة، ولقوله سبحانه فكلوا مما أمسكنا عليكم. لكن الصواب قول الجمهور أنه لا يحل ما قتل بثقله من الكلب، كما لا يحل ما قتل بعرضه من السهام ونحوها. ولهذا جاء الحديث نصا في السهام. وإن كان قد يقول قائل طيب الكلب ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال وإن قتل بثقله فلا تأكل، قال إن أخذ الكلب زكاة، ما قتل ما قال، لماذا لا نجعله زكاة؟ نقول لم يقل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أجراه على الغالب، لأن الغالب أن الكلب لاختيار وقصد، ونادر أن يكون قتل بثقله، ولا يقتل بثقله إلا في الغالب، إما أن يكون الكلب غير معلق، ومثل هذا في الأصل لا يحل. ومن البعيد أن يكون قتل بثقله إلا في النادر، مثلا في أحوال نادرة، ولهذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. وذكر القتل بعرض السهام لأن السهام يقع القتل بعرضها وثقلها أو بصدمتها كثيرا، من جهة من رامي مثلا ربما لم يحسن الرمي، ومن جهة السهم مثلا قد لا ينطلق سويا، وقد يعترض الريح، وقد مثلا يصطدم مثلا في شجرة، أو السهام بلا شك ليس لها اختيار إنما بحسب رميها. ولهذا جاء التفصيل فيها ولم يجئ التفصيل في الكلاب، لأن الغالب أنها تقتل بمخالبها وتأخذ وتقتل وتسيل الدم. ثم عندنا الحديث الآخر واضح في هذا، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن آتي إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أفننحر بالقصبة أو فنذبح بالقصبة؟ قال عليها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر، أما السن بعضهم والظهر من الحبشة. قال ما أنهر الدم، ذكر هذا عليه دل على أنه لا بد من إهمال الدم، ومثل ما تقدم الأصل حل الميتة. ولهذا كان الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم في هذه المسألة، وكذلك في مسألة قتل الكلب بثقة أنه لا يحل. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. وهذا في نوع آخر في الرمي بالسهام ولو أنها قتلت بحدها كما تقدم، وأنها إذا قتلت بحدها حلال. وهنالك أيضا مسألة أخرى تتعلق بمسألة السهام، أن ما قتل بثقله فإنه لا يحل كما تقدم. وذكروا من ذلك البندقة، شيء يسمى البندقة مثل الطين يبس ويصير قويا ويصير كالحجر ويرمى به، اختلف العلماء فيه قديما، والمقدم عنده أنه لا يحل. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد ورواية إبراهيم النخعي عن عدي بن حاتم أنه وأمر أن يأكل ما رمى بالسهم فخزق، ولا تأكل ما رميت بالبندقة، فنهى عن أكل بالبندقة مطلقا، لأن البندقة في الغالب تقتل بثقلها وقوة يد الرامي، بخلاف ما يرمى بالبنادق فإنها تصيب بحدها. ولهذا ذكر العلماء أنه يحل، ولهذا قال وما ببندق الرصاصين جواز أكله قد استفيد، حكاه والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه، ذكرها بعض العلماء الحنابلة، وأنما يكون مصاد في البنادق الحديثة التي تقتل بشدة الرمي وتقض الصيد وتجرحه، فإن هذه يحصل المقصود منها وإنهار الدم فيحل، بخلاف ما قتل بثقله فإنه لا يحل. ومن ذلك أيضا ما إذا رمى بسهمه فغار فأدركه ووجده قد قتل بسهمه ولكنه غار، في لفظ غبت عنه يوم أو يومين فكله ما لم يمكن، لفظ ما لم يصل يعني ما لم يتغير. اختلف العلماء هل يجوز أكل المنتن؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أكل المنتن، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة أبي عبيدة رضي الله عنه مع أصحابه في العنبر حينما أكلوه وجلسوا 18 يوم وظنهم 15 يوما وظنهم جلسوا شهرا يأكلون في ذلك العنبر والحوت العظيم، وقال إن هذا في الغالب مع شدة الحر والشمس ينتن، والرسول أقرهم عليه عليه السلام. ومنهم من قال إن هذا كان من عادتهم أنهم يقبضونه ويضعون فيه الملح فلا ينتن، وبالجملة الأظهر والله أعلم إذا أنتن فإنه لا يحل، هذا هو الأقرب، لأنه حينما ينتن فيفسد اللحم فيضر، وهذا هو ظاهر الأخبار، ولهذا قال ما لم يصل ما لم ينتن. ولعل على هذا لا فرق بين أن يعني يتأخر عن يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، إنما ذكر النبي عليه السلام الأغلى، ولهذا العبرة بالنتن. وهذا يختلف، ففي بعض الأوقات قد ينتن في يوم شدة الحر والشمس، وقد لا ينتن في أكثر من هذا ببرودة الجو ونحوها، فالمعول عليه والمقياس من هذا هو النتن. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. نعم. هذا الحديث يبين أن الأصل في ذبيحة المسلم الحل، وأنه حينما تأكل طعاما أو ذبيحة يهديها لك أخوك المسلم أو يدعوك عليها أو تشتريها من أسواق المسلمين فالأصل فيه الحل، ولو كان هؤلاء المسلمون غير يعني ليس عندهم تمام معرفة بالأحكام الشرعية وعندهم جهل، فالأصل أن المسلم يذبح على اسم الله، لأن هذا من المسائل المعروفة والمشهورة. ثم هذا والله أعلم من مما أجراه الشارع مجرى الرخصة والسعة للمسلمين في مثل ما يقع في أسواقهم، فأحل مثل هذه الذبائح وأجازها. ولهذا لما قالت عائشة إن قوما يأتون بلحم يأتون من الأعراب لتوي مشرب لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا. وهذا يبين أنه مثل ما تقدم هذا شك، شوف انظر يا الشك هذا يرجع إلى أصل ماذا؟ إلى أصل حلال، بخلاف الشك الأول يرجع إلى أصل محرم. فهذا الشك حينما شككنا في هذا اللحم نرجع لذبيحة مسلم مثلا أو ذبيحة كتاب ذبحها على ما شرع الله فالأصل فيها الحل، لكن حينما نشك في الذبيحة حينما نشك في الصيد هل ذبح هل مثلا الذابح هو الذي أرسله، هل الذبح هو الذي أرسله كلب وحدة أو أرسل آخر كلب أو أرسل آخر سهمة، في هذه الحال وليؤجد عندنا الشك في هذه المسألة لا، نرجع إلى عصر قال سموا الله وكلوا، دلالة على مشروعية التسمية عند الأكل كما جاء الأمر بها في حديث عائشة الأمر بالتسمية، ولهذا ذهب جمهور العلم إلى وجوب التسمية، وجاء الأمر بالتسمية على الطعام في أحاديث ما أوجبها الفقهاء في مسائل لم يأتي مثلها في الأمر بالتسمية على الطعام. وجاء في حديث أيضا عند أبي داود بسند ضعف أنه إذا دخلت عليك المسلم فكل من طعامه ولا تسأل واشرب من شرابه ولا تسأل. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. والمصنف رحمه ذكر هذا الخبر لأن الخذف مما يستعمل للصيد، بيّن أنه لا يحل الصيد بالخذف، الخذف مأخوذ من المخذفة وهي الخشبة التي يرمى بها، وهو الرمي بالأصابع مثل وضع الحصى على ظاهر الإبهام وباطن السبابة هكذا ويرمي، أو يضع الحصى الصغير على ظاهر السبابة وباطن الإبهام ويرمي هكذا، أو يضع مثلا حصاة على باطن السبابة اليسرى أو اليمنى وبين باطن اليمنى واليسرى ويرمي هكذا مثلا. هذا هو الخدف، هذا هو الخدف، ربما استعمله بعض الناس خاصة بعض الصبيان، وهذا لا يجوز الصيد به، بل لا يجوز الخدف في طرقات المسلمين حتى مجرد الخدف، ولهذا نهى عن خدف، والنهي قيد التحريم. ابن المغفل أنه رأى رجلا يخدف فقال لا تخدف، إن رسول الله نهى عن خدف، فرآه يخدف بعد ذلك قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خدف وتخدف، لا كلمتك أبدا، هجر لأنه وقع في معصية. فلا يجوز الخدف لأنها تكسر السن، ولأن الذي يخدف الغالب لا يضبطها وتفقع العين، فمفسدتها ماذا؟ غالبة على مصلحتها، بل لا مصلحة فيها أصلا، لأنها لا يحصل بها المقصود من قتل الصيد، بل الضرر فيها المتعدي على الناس. لكن إذا كان الخدف مثلا في البرية، في مكان بر، في مكان مثلا ما في أحد وأراد يخدف، الأظهر لا بأس به، لأنه علل بكسر السن وعلل بفق نتفق العين، ومثل هذا مفقود فيما إذا كان في البرية، إلا إذا أخذ العموم من كون تكسر السن، أي سن صاحبها الذي رمى أو سن غيره أو عين صاحبها أو عين غيره، هذا محتمل، لكن فأنه الله علمها عنه لأنها فيها تعدي على الآخرين. فلهذا فرق جماعة كالحسن وجماعة بين القرى والأمصار وبين البرية، فأجازوا فيه الخذف في البرية دون الخذف في الأمصار لما فيها من الأذى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. وهذا أيضا مثل ما تقدم نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني يجعل شيء غرض يرمى، معنى يربط، دجاجة مثلا أو حمامة أو عصفور أو بهيمة تربط وترمى، هذا تعذيب، هذا قتل الصبر ولا يجوز، لأن في الحقيقة أولا تعذيب للحيوان، الأمر الثاني أنه قتل لا تحصل به التنكية، يكون قتل في غير موضع القتل، لأنه مقتول مقدور عليه، والمقدور عليه يجب أن يذبح في موضع الذبح، هذا هو. ولهذا لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، فيه الروح غرضا. الصحيحين أي أنا الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تصبر البهائم، وفي صحيح مسلم حجاب أيضا نهى عن صبر البهائم، بل ورد في صحيحين حديث ابن عمر ولو ذكر المصنف لكان أحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، رأى قوما نصبوا دجاجة يرمونها فقال من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، وهذا يبين أنه من الكبائر، أن هذا لأن اللعن من علامات الكبيرة، فلهذا لا يجوز، دل على أنه محرم وأنه عبث وأنه لا يحصل به المقصود كما تقدم. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. قال الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن الذكاء تحسن بكل محدد ولا يشترط أن تكون سكين، ولهذا في حديث رافع كما سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وكل، ذبحتها بحجر فأمر بأكلها، وفي حديث آخر أنه أمرهم أن يذبحوا بشقة في العصا والضرار والمروة، وفي حديث أبي داود أمر الدم بما شئت، حديث سرد ضعفه لكنها من باب الشواهد في هذا الباب، والحديث صحيح في الصحيحين، وهذه الحديثات تدل على هذا المعنى، هذا المعنى. فكل محدد من حجر من عصا من زجاج سكين مروة مثلا، كل شيء له حد ويحصل به المقصود من الذبح ويفوت به التعذيب الحيوان فإنه لا بأس، في دلالة على أنه حل تذكية المرأة وأنه لا بأس، ولهذا أمر بأكلها ولو كانت أمة، وهي دلالة على أن من خشي فساد مال أخيه يشرع أن يبادر إلى إصلاحه، مع أنها هي ترعى في الغنم وليس المال مالها، ومع ذلك رأت شاة في اللفظ الآخر أدركها الموت، فخشيت أن تموت فتفسد تكون ميتة، فذبحتها وذبحها من باب الإصلاح. ولهذا لو رأيت مثلا شاة أو بعيرا أو بقرة لأخيه أدركها الموت وقد تموت، وأخوك ليس حاضر تستأذن منها وتبلغ مثلا بها حتى يعلن فيها أو يذبحها، فذبحتها فأنت محسن. ولو جاء وأراد أن يضمنك لا يضمن، لو قال أنت ذبحت شاتي ذبحت بقرتي ذبحت بعيري أريد الثمن، يقول لا ما يضمن، ما على المحسن من سبيل، ليس بل هو محسن، وربما أن يكون مستحقا للأجرة في مثل هذا ولا ضمان عليه. ولو أنه مثلا جاء السيل أو احترق داره، مثلا إنسان احترقت داره النار تحترق مثلا في دار إنسان، فصار يأخذ المتاع ويرمي به في الشارع تدرك النار ويزعمه، صار يرمي بالأوان ويرمي ربما سلم ما سلم وتكسر ما تكسر يرمي بها يبالغ، جاء صاحب بيته ورأى متاعه وأوانه مرمي في الشارع والبيت والمكان قد احترق وأراد أن يرمي، نقول لا هذا محسن ولا يضمن ولا يضمن، لأنه بالحق لو تركه لالتهم المال لالتهمت النار جميع المال. وهكذا في مسائل كثيرة، وهذا من أعظم ما جاء به الشرع في حفظ المال وأيضا الحث على صنع المعروف، ولهذا لا يضمن كما في هذه المسألة، ولهذا النبي أمر بأكلها وجعلها حلالا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش. متفق عليه. حديث رام عظيم هذا مثل ما تقدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس استثناء، ليس السن والظهر، يصلح ليس السن والظهر على أنه اسم ليس، لما سئل عن السن قال السن عظم، أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبسة، مثل ما تقدم أن الواجب إنهار الدم، ولهذا اختلف العلماء في الذبح في الحلقوم والمري والوددان، فذهب أكثر العلماء إن لا بد من قطع الحلقوم والمري، الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب، والوددان العرقان المحيطان بالعنق، قال لا بد من قطع هذه الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يكفي قطع الوددين، وذهب آخرون إلى يكفي قطع الوددين مع الحلقوم والمري، وقيل يكفي ثلاثة من أربعة، والأظهر والله أعلم ما دل عليه الخبر أنه ما أنهر الدم، فإذا حصل إنهار الدم بقطع الوددين فإنها تحل، لكن الأكمل هو قطع الحلقوم والمري، ولأنه في الحقيقة سبب الميتة وتحريم الميتة هو انحباس الدم، فإذا خرج الدم ذهب الموجب التحريم والموجب لإفساد الذبيحة أو الشاة هذه أو ونحوها، وهو خروج الدم وانحباس الدم، ولهذا هذه الكلمة كلمة جامعة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، هذا معلق بشرط، وأن ذكر اسم الله واجب كما تقدم، لكنه يسقط عند النسيان، أو أنه عند النسيان لا بأس به، سواء في الذبيحة أو في السهام أو في الكلاب أو في الطيور أيضا، لأن الصيد يكون بالطير ويكون بالكلاب ويكون بالطيور، ثم في قوله تعالى مكلبين، هل هو مشتق من الكلب أو من الكلب؟ نقول مشتق من الكلب، فيكون الصيد خاصا بالكلب، ولا يحل صيد الفهود والنمور، ولا يحل صيد الطيور، وإن قيل من الكلب بالفتحات وهو من التكليب وهو الإغراء، وهو أظهر، لأن قال مكلبين أي معلمين يعني مغرين لها، وإذا كان هذا الكلب وهو من التكليب من التعليم قد تعلم الصيد، والذي يتعلم الصيد هو الذي إذا أغريته انطلق وإذا زجرته قعد ورجع، وإذا أمسك لم يأكل، بهذه الشروط الثلاثة. أما الشرطان الأولان فمتفق عليهما، أما الشرط الثالث ففي خلاف الجمهور على أنه شرط كما تقدم خلافا لمالك، إذا أطلقه انطلق، وإذا زجره رجع، وإذا أمسك لم يأكل. وهذا يشمل الكلب ويشمل غيره، السلب ونحوها من الكلاب، كذلك أيضا ما يتعلم. إن كان مثلا الفهود والنمور يمكن تعليمها فإنها كذلك، هذا يسأل عنها الخبرة. فإن كان يمكن أن تتعلم وتتدرب وتتلقى التدريب على الصيد ويثبت في هذه الشروط الثلاثة حل صيدها، وإن كان لا يمكن تعليمها فلا يحل صيدها. فالمعول عليه على التكليف، فما تعلم من هذه الحيوانات من كلب أو غيره فلا، إلا هناك أنواع لا يمكن أن يقال تتعلم كالفيل ونحوه. واختلف الطيور مثل الفهود ومثل الطيور مثل الصقر ونحوه في هل يحل؟ قيل إنها تدخل لأنها من التكليب وهو التعليم. وجاء في رواية عند أبي داود ما علمت من كلب وباز، والباز يشمل جميع سباع الطير، لكن هو ضعيف حديث رواية مجاهد بن سعيد عن الشعبي، لكن دلالة عموم الآية يشهد له كما تقدم. فعلى هذا مثل ما تقدم أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وأن العبرة على إنهار الدم ليس السن والظهر، أما السن فعظم. وفي خلاف كثير مسألة هل هو خاص بمجرد السن أو أنه عظم يشمل جميع أنواع العظام، وهذا هو الأظهر يشمل جميع أنواع العظام، فالعظم لا تحل زكاته، لأنه إن كان عظم مأكول اللحم فالتذكية به تنجسه لأنه طعام إخواننا من الجن، وإن كان عظم ميتا فهو نجس على قول الجمهور، وإذا كان نجس فلا تحصل الزكاة بنجس. فهو إما أن يكون طاهرا فلا يجوز تنجيسه، وإما أن يكون نجسا فلا تجوز التذكية به. هذا ولهذا علل على السن عظم، وقول عظم هذا تعليل لا بد أن يكون مقصودا، وليس المقصود من جهة أنه خاص بالسن وأنه لا يذكى بالسن وحده. وأما الظهر مدى الحبشة يظهر والله أعلم أن الظهر مدى الحبشة يعني مدى خاص به، ولا في الحبشة يذبحون بالسكين، فلو قال لا يحل الذبح بالسكين، لكن مدى الحبشة يعني أنهم اختصوا بالذبح بالظهر والظهر، وقيل الظهر نوع من الطين، لكن أظهر أنه ظهر، وأن الظهر لا يحل الزكاة به لأنه لا يحصل به فري الأوداج، لا يحصل به فري الأوداج ولا يحصل به المقصود. فلهذا أيضا هو في الحقيقة فيه تشبه بالحبشة، ولهذا قال فمدى الحبشة فهو مدية خاصة به. أما السكين فليست خاصة به، هم يذبحون بها، لكن السكين لهم ولغيرهم، فنص على الظهر لخصوصهم. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب خبرا، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث مناسب الحديث الذي قبل سبق ذكره، نهى أن يقتل شيء من أبو هريرة رضي الله عنه بن عباس، سبق الإشارة إليه، وأنه أيضا لا يجوز قتل شيء من الدواب صبرا، هذا تعذيب. سيأتي حديث شداد بن أوس في هذا الباب، وعن تعذيب الحيوان لا يجوز. وسبق أيضا يعني هو حبسها وقتلها، بل يجب أن تذكى الزكاة الشرعية إن كان مقدورا عليها كما سيأتي في حديث شداد رضي الله عنه. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. كتب الله الإحسان على كل شيء، والإحسان منه واجب ومنه مستحب، وهذا من الإحسان الواجب الذبح. والإحسان هو رأس الدين، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنه يراك، وهو مرتبتان، مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة. والإحسان الواجب هو أن تأتي بما أوجب الله عليك في الأوامر وتنتهي عما نهى الله عنك. والإحسان المستحب والإتيان بما شرع الله مما لم يجب، والانتهاء عما نهى الله مما لم يحرم، مما كان مكروها. فالإحسان كتبه الله في كل شيء. ثم ذكر نوعا من الإحسان، فإن قتلت فأحسن القتلة، وإذا بحكم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم جبرته وليرح لبحته. فإذا قتلت حتى قتل من يقتل حد أو رد، لكن من قتل وقتل بالمماثلة هذا له شأنه خاص، يقتل بمثل ما قتل، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لكن القتل مثل ما تقدم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، بمعنى أنه يحسن إليها بحجبه. ولهذا من ذبح ورحم وأحسن رحمه الله. قال رجل النبي عليه السلام كما روى أحمد: إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: إن رحمتها رحمك الله، رحمك الله. وفي حديث في ضعف لكن فمن الشواهد أنه نهى النبي السلام أن تحد الشفار حيث ترى البهائم، وأمر أن توارى الشفار عنها، لا تحد حيث ترى البهائم، وأن يجب أن مواراتها عن البهائم. هذا ولهذا في اللفظ الآخر: هل تريد أن تميتها مرتين؟ مرتين هذا تعبيد لله، لأن تفهم وتدرك. وإذا قتلتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذبح أمسك رأسها، حينما ضحى في نفس الصالحين أمسك رأسها بشماله، وأمسك السكين بيمينه، ووضع قدمه عليه السلام على صفحة العنق، وألقاها على جنبها الأيسر إلى جهة القبلة، ثم ذبح. وهذا أحسن ما تكون الذبيحة، في انفساح الدم وانطلاق الدم هكذا، ثم هو أروح وأريح للذابح. فلهذا أمر به عليه السلام. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. حديث أبي سعيد من طريق مجالد، رواه أبو داود، لكن تابعه يونس بن أبي إسحاق عند الإمام أحمد، يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداد عن أبي سعيد الخدري، والمتابعة جيدة. أيضا رواه الإمام أحمد وأبو داود بريد جابر، وقال الشواهد كثيرة، وحديث صحيح. زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين هذا مبتدأ، زكاة أمه خبر، زكاة. ودائما رواه روى زكاة الثانية بالرفع، لم تروى على نزع الخاف. قال بعضهم: زكاة الجنين زكاة أمه، على نزع الخاف، يعني على قول كزكاة أمه، لكنه باطل من جهة الرواية، لم يروى إلا بالرفع، وباطل من جهة المعنى. ولهذا في حديث من تأمل، ولهذا من قال هذا في الحقيقة لم يتأمل الحديث، وذلك أنه يصحي سعيد الخدري أنهم قالوا: ننحر الجزور ونذبح الشاة فنجد الجنين في بطنها، هنأكله؟ قال عليه: زكاة الجنين زكاة أمه. بين أن ذبح أمه يأتي عليه، وهذا من رحمة الله، جعل ذبح إذا ذبحت الشاة وجد في بطنها جنين فسقط ميت يكفي، فإن سقط حي فيذبح، وإن سقط وفي حياة ليست مستقرة ولم يمكن ذبحها أجزأ. لكن استحب الإمام أحمد رحمه الله وروي عن ابن عمر استحب أن يذبح وأن يقطع يذبح ويذكى يذبح حتى يخرج الدم، استحب الإمام، لكن ليس بواجب، ولا فرق بين أن يكون قد أشعر أم لم يكن فيه شعر. وهذا هو الصواب، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو بالحقيقة الذي يدل عليه المعنى، وذلك أن القاعدة أن زكاة كل شيء بحسب القدرة عليه، غير المقدور عليه زكاته بحسب القدرة عليه، وذلك أن الجنين في بطن أمه لا يقدر عليه إلا بماذا؟ بذبح أمه. هل يقال يشق بطن أمه ويذبح مع موضع الزكاة؟ هذا لا يمكن، أن تضرب مع الوسط لعله يأتي عن رأسه، لا يمكن هذا ولا يقال. فالمقصود أنه لا يمكن أن يزكى إلا بتزكية أمه. ولهذا ما ند من البهائم، ما ند من البهائم يرمى حتى يؤخذ، ولو سقط بعير مثلا في بئر ورأسه إلى أسفل فإنه يجزئ أن يقطع ويؤخذ، ولو قطعوا من رجل وقطعوا منه فهو حلال، لأن لا يمكن أن يؤتى إلا بمثل هذا. وقد وقعت قصة في مثل هذا، وأفتى فيها علي رضي الله عنه حديث رافع: ما لدى تفعلوا به هكذا، يعني من هذه البهائم. وهذا هو غاية المقدور عليه. ثم أيضا من جهة المعنى في الحقيقة أنه جنين في بطن أمه، حكم اليد حكم الرجل، فلهذا هو كعضو من أعضائها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني. وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان، وهو صديق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر، ورجاله موثقون. حلم عباس مرفوع لا يصح، إنما ثبت موقوف عن عباس كما ذكر المصنف أنه عن عبد الرزاق، وهكذا بإسناد صحيح. والأخير مرسل، ولا يثبت في هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المعنى الذي ثبت عن عباس هو المعنى المعتقد، وهو مؤيد للقول السابق في الحقيقة أنه يجب: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سبق أنه واجب لكن ليس بشرط على الصحيح، ولهذا قال: وإنه لفسق. والناسي ليس بفاسق، ليس به، إنما الفسق يتأتى مع من تركه عمدا. ثم حديث عباس ثبت موقوفا صحيحا عليه ويؤيد القول الصحيح، ولهذا قال: إن اسم الله على المسلم فإن نسي، فإن نسي جعله حلالا حينما، يعني إن نسي فلم يذكر اسم الله عليه فليسمي ثم ليأكل. ولهذا مثل ما تقدم أنه إذا نسي فإنه يذكر اسم الله عز وجل على طعامه، وكذلك لو أتي بطعام لا يدري هل ذكر اسم الله عليه مما ذبحه أهل الإسلام فإنه يسمي ويأكل، ولله الحمد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا ذهبت إلى الصيد ووصدت ظبيا صدما بصدام الموثق أو دعسا وأنا لم أسمي، فهل يجوز أكله؟ ما يصح حتى لو سميت، ما يجوز لو سميت، لأن هذا قتل بالثقل، قتل بالسيارة أو القتل بالكفر، هذا ما يصح ولا يجوز باتفاق العلم. إذا كان اختلفوا، إذا صدم الكلب كيف أدينا، فكيف إذا كان بالسيارة؟ ولهذا السهم هو الذي لو قتل بثقة لا يجوز. المقصود أن إذا قتل بالسيارة أو بغيرها فلا يحل باتفاق أهل العلم فيما يظهر، الله أعلم، لأنه ميت. نعم. أسئلة كثيرة حول الصيد بالنباطة يا شيخ أو النبلة. هذا إن كان الحجر محدد، مثلا رمى مثلا بالنباطة حجر محدد ثم رأى الصيد قد خزق الصيد وقتله، خزق الصيد وقتله، في هذه الحالة يحل. وإن كان لأنه غير محدد وإنما قتل بثقله فإنه حكم موقوذة. أيضا أسئلة كثيرة حول أسلحة الصيد الحديثة. يقول أن بعض الصيادين يرى طائرا واحدا فيذكر اسم الله عليه ويصيده، فلا يشعر إلا وقد وقع 3 أو 4 طيور ولم يسمي إلا على واحد، فما حكم ذلك؟ لا بأس إذا أرسل، مثل ما قال، إذا أرسلت السهم وسميت فكل. ولهذا لو أرسل الكلب مثلا على صيود فصاد 2 أو 3، أو رأى واحد ثم صاد 3، أو رمى مثلا في الشجرة فصاد 3، فالحمد لله لأنه سمى. فكل صيد وقع بسبب إمساكه فهو حلال لأنك أرسلته وسميت عليه. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه. وفي لفظ ثمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين، وبالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الأضاحي من السنن المشروعة والمتأكدة. والأضاحي جمع أضحية وأضحات، يقال أضحية وأضحات وأضحية. وسميت الأضاحي بهذا الاسم لأنه أو لأنها تفعل في وقت الضحى أو الضحى فأخذ اسمها من وقتها، والأضاحي من ما جاءت به السنة من قوله وفعلها عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس رضي الله عنه في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم، قوله كان يدل على الاستمرار على قول بعض العلم في كان أنها تدل على الاستمرار ودوام الفعل وتكرار الفعل، وذهب آخرون إلى أنها لا تدل على الاستمرار بل تدل على مجرد الحصول، وهذا هو الأظهر في معناها من جهة اللغة، المقصود بها الحصول ولا يشترط فيها التكرار إلا إذا دلت القرينة من الأضاحي بأنه كان يضحي عليه الصلاة والسلام في كلما تيسر له إذا تيسر ذلك في كل عام، فهي معلقة بوقت محدد، فلهذا كان يضحي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، الكبش هو الذكر من الغنم، وفي هذا دلالة على أنه يشرع الترحية بالكبش، ومنهم من فضله على الأنثى من الغنم، ومنهم من قالهما سواء، وبالجملة كلاهما فيه خير، والأظهر والله أعلم أن الأفضل هو الأطيب، والأفضل هو الأطيب، فإذا كان اختار طيبا من الذكور أو الإناث واختاره لطيب لسمنه ولحسن منظره فهو أفضل، لأنه يطلب حسنه في ذاته ويطلب حسنه في منظره، وكل هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أقرنين يعني أن لهما قرنين، ويسمي ويكبر عليه الصلاة والسلام، والتسمية مشروعة، والتكبير أيضا بسم الله والله أكبر، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، سمى وكبر عليه الصلاة والسلام، والتسمية السنة، ومن هذه من السنة القولية، ومن السنة الفعلية أن يرجعهما، ولهذا أرجعهما عليه الصلاة والسلام وضع رجله على صفاحهما كما في حديث أنس، وأي ثم أخذ المذية بيده عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وذبحهما بيده، وفي دلالة على أن يشرع للمضحي أن يباشر الأضحية بنفسه وأن يحضرها، يعني يباشر الأضحية ويحضر الأضحية، هذا هو السنة وهو الأفضل. ولا حديث في هذا المعنى، جاءت عدة أخبار في هذا الباب عشان نصنف إلى شيء منها ويأتي شيء منها. قال وفي لفظ سمينين، فأن إشارة في لفظ سمينين في الصحيح، ولفظ سمينين جاء في البخاري قال ويذكر سمينين، جاء ويذكر سمينين ذكر بصيغة التمرير رحمه الله، وقد رواه أحمد بن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي عائشة أنه عليه السلام ضحى بكبشين سمينين، وجاء أيضا من حديث أبي رافع عند أحمد، والطريقان من طريق من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه علي عند بعض، لكنه لا بأس به، وهذا ظاهر الأخبار في اختيارها عليه الصلاة والسلام. وقول مصنف ولي أبي عوان في صحيح ثمينين بالثاء المثلثة، ثمينين يعني أن لهما ثمن، وأنه غالى بهما عليه الصلاة والسلام، لأن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فيطلب الأمران نفاستها في ذاتها ونفاستها في ثمنها، وفي الغالب أنها إذا كانت نفيسة في ذاتها تكون نفيسة في ثمنها، ولهذا يشرع أن يغالي بثمنها، بمعنى أن يطلب الطيب ولو كانت قيمته مرتفعة، وكونه يختار طيبا ولو واحدة أفضل من أن يختار عددا بثمن قليل، إلا إذا كان الوقت وقت حاجة وكان العدد أبلغ في تقسيم لحمها بكثرة الفقراء والمحتاجين وأعم في تحصيل نفع الأضاحي، فهذا يراعى فيكون العدد أفضل وإن نقص في القيمة، لأنه يراعى في مثل هذه القرابين المصالح المتعدية مع التقرب إلى الله عز وجل بالطيب، فيجمع بين المصلحتين، وإلا فالأفضل أن تكون سمينة ثمينة يغالي بها صاحبها. ولهذا في الحديث يروى رواه أبو داود من رواية عمر رضي الله عنه طريق الجهم بن جارود أن عمر رضي الله عنه اشترى بخيا سمينا فقال يا رسول الله ألا أشتري بها عددا فأذبحها قال لا انحرها إياها انحرها إياها لأنها ثمينة وسمينة. قول الثمينين في بيت العوانة أنا راجعتها للفظة راجعتها في فتح الباري وجدته عزى هذه اللفظة ثمينين لأبي عوانة عزى لأبي عوانة لفظ ثمينين ولم يعز له ثمينين خلاف ما ذكر. وفي لفظ ثمينين هذا اللفظ عند أبي عوانة وهو الذي عزاه في فتح رحمه الله عزى إلى أبي عوانة لفظ ثمينين لا لفظ ثمينين كما هنا. وعزى لفظ ثمينين لابن ماجه في الرواية المتقدمة رواية عائشة وأبي هريرة وقد راجعت ابن ماجه فوجدته ذكر لفظ ثمينين ولم يذكر ثمينين كما ذكر الحافظ. لكن قال الحافظ رحمه الله اطلعت على نسخة أو هكذا هو في النسخة المقروءة عندي ثمينين يعني نسخة في ابن ماجه فيها ثمينين فيها ثمينين. وقد راجعت المنتقى فوجدته ذكر ثمينين في ابن ماجه ولم يذكر ثمينين وعليه شرح الشوكاني رحمه الله على ثمينين لا ثمينين. فهذا محتمل أن يكون هو الأصل والمحفوظ لفظ ثمينين ومحتمل أن يكون نسخة كما عند الحافظ كما عند الحافظ. وعلى هذا ينبغي النظر في عزوه لابن أبي عوانة هنا والأقرب والله أعلم أن الصواب ما ذكر في الفتح وأنه ثمينين وأنه ثمينين لأن كلام في الفتح أتقن من كلام في البلوغ رحمه الله تحقيقه في الفتح أبلغ من تحقيقه في البلوغ. في البلوغ يقع في بعض الأوهام رحمه الله وربما أولى من حفظه فيما يظهر بالتتبع والاستقراء أنه ربما أولى أملى من حفظه أو بما علق بذهنه وربما اختلف عليه ذلك رحمه الله. المقصود الذي رأيته في المسند وفي ابن ماجه وفي المنتقى لفظ ثمينين في الجميع لفظ ثمينين لا ثمينين لفظ ثمينين. وهذا ممكن هو المتمشي مع رواياتنا وعن احتمال إن كان جاء ثمينين من التصحيح وقول يقول بسم الله والله أكبر هذا هو السنة لأنه من تعظيم شعائر الله هذه الشعائر العظيمة وهي الأضاحي يقول بسم الله والله أكبر وإلا ولم يقولها فلا بأس لكن السنة أن يقولها يقول بسم الله والله كما أن السنة عند الجماهير أن يوجهها للقبلة ولو لم يوجهها للقبلة فلا بأس وإن كان لم يأتي دليل في توجيهها للقبلة لكن أخذ جمهور العلماء من جهة أنه أنها قبلة ومن أحسن المجالس وأفضل المجالس ويشرع التوجه لها وأنه عبادة ونسك عبادة والعبادات يشرع وأعظمها الصلاة التوجه بها إلى القبلة. نعم. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرف في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحد المدية ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وله لمسلم رحمه الله أنه أمر بكبش أقرن كما تقدم أقرن له قرن له قرنان وهذا هو وهذا مثل ما تقدم يطلب في الأضاحي يطأ في سواد يعني أن مواضع قدميه أو ما حولها فيها سواد مواضع رجلين فيها سواد أو ما يقرب منها ويبرك في سواد يعني موضع البطن سواد وينظر في سواد ما حول العينين في سواد. وقال نقل عائشة لهذا رضي الله عنها إشارة إلى أنه كأنه قصد هذا عليه السلام أو أن الله اختار له هذا سبحانه وتعالى ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وفي هذا الاستعانة بالغير بإحضار السكين أو إحضار شيء فلا بأس وأنه لا يعتبر من الاستعانة في باب العبادة لأن هذا لا بأس بأن يستعين العبد في ولو كان بابع. ولهذا أمر النبي عليه السلام عائشة أن تشحذ السكين وأن تحضره وأن لا بأس بذلك كما يستعين الإنسان في الوضوء يأمر أخاه يأمر ولده يأمر زوجته يأمر أهله مثلا بإحضار الوضوء أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يأمره بإحضار الوضوء إنما المنهي. ولهذا أمر فرق بين الوسيلة والغاية المقصودة، الوسيلة والغاية المقصودة. إحضار الماء لا بأس به، إحضار السكين وشحذ السكين لا بأس به، لكن نفس الذبح السنة أن يباشرها الذابح المضحي. كذلك الوضوء السنة أن تتوضأ أنت بنفسك، فلا تجعل أحد يوضئك ويباشر أعضائك، السنة أن تباشر العبادة بنفسك. كما كذلك لا تجعل أحد يصب عليك الماء، السنة أن تتوضأ أنت بنفسك، لكن إحضار الماء لا بأس. أما نفس الوضوء أو صب الماء فالسنة أن تباشر العبادة بنفسك إلا عند الحاجة فلا بأس. فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صب عليه المغيرة بن شعبة الماء، وهذا في حال السفر. ولهذا لما كان السفر حال حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام لبس تلك الجبة التي كانت سميكة وشق عليه رفعها، فاستعان بالمغيرة فكان يصب عليه. فالاستعانة تكون بإحضار الماء أو بصب الماء أو بمباشرة الغسل الأعضاء، فمباشرة غسل الأعضاء خلاف السنة. والصب لا بأس به عند الحاجة، أما الإحضار فلا بأس، كما كان يحضر ابن عباس وأنس والمغيرة وابن مسعود كان يحضر للنبي عليه الصلاة والسلام طهوره ووضوءه عليه الصلاة والسلام. ثم أمرها قال اشحذيها بحجر أن تشحذ، والدا على أنه يشرع إحسان الذبح بأن تحد، لكن مع شرط أن توارى عن البهيمة حال الشحذ. ثم أخذ السكين وأضجعه، كأنه الله أعلم أخذ السكين في يده وأمسك الكبش بيده وأضجعه عن الزنام، ثم ذبحه ثم قال بسم الله والله، كان هذا والله أعلم باب التقديم والتأخير، كأنه أضجعه ثم ذبحه وأخذ يقول، أو ذبحه أخذ قائلا. ليس المراد أنه قال بسم الله والله أعلم، لكن من باب التقديم والتأخير، وأن هذه أفعال اجتمعت في مكان واحد، الإرجاع والشح والإرجاع وأخذ السكين والتسمية والذبح، والأفعال التي تجتمع في مكان واحد ربما جاء في بعض الأخبار تقديم بعضها على بعض، وربما جاء بهما ويقصد الإخبار عنها لا الإخبار عن ترتيب وقوعها، الإخبار عن وقوعها في ذلك الوقت لا الإخبار عن ترتيب وقوعها، وأن ذلك وقع مثلا بعدما ذبح قال هذا، وهذا معلوم كما تقدم. ثم قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، اللهم صل على محمد، من لم يرحل فقد رحى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن لم يرحل فقد كفاه الله المؤونة والغرم. لكن يشرع أن يرحي المسلم إذا وجد ساعة كما سيأتي، يشرع التضحية، وسيأتي أن التضحية ليست واجبة لكنها سنة متأكدة عند جماهير أهل العلم، وهي دلالة على لا بأس أن يشترك الجماعة في الأضحية الواحدة ولو كانوا 100 ولو كانوا 1000. لو فرض أن جماعة في منزل 10 20 30 ولو كانوا 100 فلا بأس أن يضحوا بضحية واحدة، وحديث أبي أيوب عند الترمذي وأحمد، وحديث أبي سريحة الغفاري عند ابن ماجه وغيره أنه أن أبي أيوب رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي في عهد النبي عليه السلام بالضحية الواحدة عنه وعن أهل بيته حتى صاروا إلى ما ترى، يعني في المفاخرة، فلا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته في باب الأضحية لا بأس. أما باب الإجزاء في الهدي فلا يجزئ الهدي إلا شاة كاملة ضأن أو معز أو سبع بدنة أو سبع بقرة في تمتع والقران وفي دم ترك الواجب أو هدية الأذى أو ما أشبه ذلك، لا يجزئ إلا دم عن النفر الواحد. أما في الأضحية والاشتراك فالصواب أنه يجزئ عن العدد الكثير، وهو قول جماهير أهل العلم عن الرجل وعن أهل بيته. كذلك لو كان جماعة مثلا في بيت واحد وفي منزل واحد لا بأس أن يوحوا بأضحية واحدة، ولو كانوا جماعة من إذا كان في مكان واحد وطعامهم واحد فتجزئهم الأضحية الواحدة ولله الحمد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه. نعم، هذا حديث رجح جمع من الأئمة وقف هذا الخبر على أبي هريرة وأنه لا يصح مرفوعا، لأنه من طريق عبد الله بن عياش أبي حفص القتباني، وهو صدوق له أغلاط بل ربما كان أقل من هذه، وضعفه جمع من الأئمة، وهذا يعتبر به لا يعتمد عليه رحمه الله في باب الرواية، وهو وإن رواه مسلم لكن لم يروي له إلا خبرا واحدا في قصة نذر أختي عقبة بن عامر رضي الله عنه، ورواه أيضا في باب الشواهد والمتابعات لم يرويه اعتمادا، إنما أخرجه اعتراضا رحمه الله، وكما بين جمع من الحفاظ أنه أخطأ فيه، فقصراه أن يكون موقوف. ثم لو ثبت مرفوعا لا يدل على الوجوب، لأن هذا الخبر استدل به من قال إنه تجب الأضحية كما قاله أبو حنيفة، قال تجب على القادر، استدل بهذا الخبر قلت على وصل لربك وانحر، لكن لا دلالة لا في الآية، الآية فصل لربك بيان أن النحر يكون بعد الصلاة، وهذا هو واضح أن النحر كما سيأتي حديث جندب، حديث أنس، حديث البراء بن عازب، حديث في هذا الباب كثيرة يدل على أن الأضحية تكون بعد الصلاة، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقرب أن مصلى، هذا فيه تشديد أنه لا يقرب، والصيغة لا توحي بالإيجاب، لا توحي بالإيجاب لو ثبتت، مع أنها لا تثبت، والصواب هو قول الجمهور أن الأضحية سنة متأكدة، ولهذا حديث أم سلمة رضي الله عنه صحيح مسلم إذا رأيتم هلال الحجة فمن أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا، ولا بشره شيئا، وقال ومن إذا رأيتم منه من أراد وكله إلى إرادة وما وكل إلى إرادة ليس بواجب. أيضا جاء عن أبي بكر وعمر صح جمع من الحفاظ أنهما لم يكونا يضحيان كراهية أن يظن الناس أنه واجب، وجاء عن بعض السلف في مثل هذا أنهم لم يكونوا يضحون، وربما ضحى بعضهم بما تيسر إذا لم يجد شيئا ضحى بما تيسر ولو لم يكن من بهيمة الأنعام، لكن السنة أن المشروع مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بواجب، هذا هو الصواب وقول الجمهور. نعم. وعن جندب بن سليمان رضي الله تعالى عنه قال قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وهذا حديث عن جندب بن سفيان رضي الله عنه شهد الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نقل في وقائع عدة عنه عليه السلام في أخبار تدل على أنه كان يعتني بهذه السنة عليه الصلاة والسلام ويبينها للناس، فلما قضى الصلاة نظر إلى غنم قد ذبحت، تبين أنها قد ذبحت قبل الصلاة، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح مكان أخرى، لأنه تقدم بالذبح قبل وقته، والذبح والأضاحي لا تكون إلا بعد الصلاة، فليذبح شاة مكانها. قال استدل بعضهم بهذا على وجوب الأضحية، قال فليذبح شاة مكانها، لكن هذا في الحقيقة في باب بيان، وهذا يخرج مخرج ما بين، وهو حينما يعني أراد أن يبين لهم إحكام هذه الشيء بين أنها لا تجزئ، فإن من أراد الأضحية فليذبح الشاة أو شاة مكانها بعد الصلاة، وإلا فأضحيته أضحية لحم أو ذبيحته ذبيحة لحم ليست من الأضاحي، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، من أراد أن يذبح فليذبح الآن على اسم الله، يعني ليس المراد عن يعني المراد أن يذبحها لله وأن ينسكها لله وأن يقصد بها وجه الله. اختلف العلماء في هذا الاختلاف كثير في وقت الأضحية متى، ذهب بعض العلماء إلى أن وقت الأضحية يكون بعد ذبح الإمام، إذا بعد صلاته وخطبته وذبحه، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، وقال آخرون لأن وقتها بمقدار وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس وقت الصلاة فيذبح ولو لم يصلى، وذهب آخرون إلى أن وقتها بعد صلاة المضحي نفسه، هذا هو الأظهر، وجاء ما يدل عليه، يعني من ذبح قبل يصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني جعله في صلاته، جاء ما يدل عليه، وأنه المراد بالصلاة الذابح نفسه المضحي نفسه، وأنه لو ذبح بعدما صلى وقبل أن يصلي مثلا الإمام أو الواري فذبيحته واقعة الموقع الصحيح، لأن وقتها بعدما يدخل وقت الصلاة فيصلي هو فيدخل وقت منه، وفرق بين الأمصار وبين البوادي. والصواب مثل ما تقدم أنه إذا صلى إذا كان تصلى في بلده وفي مكانه فإنه بعدما يفرغ من الصلاة يدخل وقت الضحى، ولو ذبح قبل ذلك فإن شاته شاة لحم ولا تجزئ. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وحديث براء هذا حديث محكم عظيم وحديث صحيح، وهو أصل في الأضاحية. أربع لا تجوز في الضحايا، أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. بعض الألفاظ الكبيرة التي لا تنقي، هذه أربع اتفق العلماء على أنها لا تجزئ. المريضة ليس مجرد لا البين مرض، إذا كان مرض يسير لا يضعفها ولا يفسد لحمها فتجزئ، كذلك العوراء البين عورها، فإذا كان مجرد عور بياض مثلا في العين، بياض في العين ولم تنخشف عينها ولم يظهر فإنه لا يؤثر، لأنه ليس العور بينا، ليس بخلاف ما إذا كانت إذا كان عورها بينا انخفشت عينها أو ظهرت برزت عينها فإن هذا يؤثر. وهذا يبين في الحقيقة فيه إشارة مع أنه ربما لم يؤثر فيها، ربما يؤثر فيها، لكن مع ذلك جعله مؤثر في الإجزاء، من جهة أيضا أنه يكون أبلغ في منظرها. وذكر بعض العلماء أن العور ربما يضعفها في أكل الطعام وفي علفها وفي رعيها وفي حينما تكون عوراء. فالمقصود أنه عين فيها إذا كان العور بينا، وكذلك المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، وهي التي تكون لا تلحق الغنم وتضعف عن لحاق الغنم ما تلحق، هذه إذا كانت بهذه الصفة لا تجزئ. أما إذا كان يسيرا وضلعا يسيرا وتلحق الغنم ولا تتأخر في هذه الحال لا يؤثر، هذا لا يؤثر. والكثيرة أو الكبيرة، الهزيلة المراد، التي لا نقي فيها يعني لا مخ فيها، فهذه أيضا لا تجزئ. وأجمع العلماء على ما جاء في حديث البراء بن عازب. قال عبيد بن فيروز إني أكره أن يكون في القرن أو في الإذن أو في السن شيئا، يقول عبيد بن فيروز للبراء بن عازب إني أكره. قال ما كرهت من شيء فدعه ولا تحرمه على أحد. الإنسان إذا أراد مثلا رأى مثلا إنسان يشتري شاة وفيها عرج يسير أو فيها بياض يسير في عينها مثلا أو انكسار في القرن في اليسير، ما تنهى غيرك تقول لا تذبحها، لا أنت إذا كنت تكرهها فلا بأس أن تجتنبها، لكن لا تمنع غيرك ولا تحرمك، فإن استشارك تأمر أن يأخذ ما هو سليم من جميع العيوب. وهذا يبين أيضا أنه إذا لم تجزئ هذه الأربع فما هو مشابه لها أو ما هو أبلغ فإنه لا يجزئ، مثل إذا كانت مقطوعة الرجل من باب أولى لا تجزئ، كذلك إذا كانت عمياء فيعرف العورة لا تجزئ، في العمياء لا تجزئ. وقال بعضهم تجزئ العمياء، قالوا لأن العورة لأن إذا كانت عورة لا تأكل إلا من ناحية واحدة فيضعف أكلها وأعلفها فيضعف لحمها ولا تشمل، لكن إذا كانت عمياء تأكل ما أمامها ولا تترك شيئا هكذا. لكن التعليل هذا في نظر الحقيقة، الصواب أن هذا تعليل، والتعليل حينما يعود على النص بشيء من التخصيص بلا معنى صحيح أو يعود عليه بإبطال أو طال شيء منه فلا يلتفت إليه. والنبي عليه الصلاة بين هذا وقال عوراء البين عورة، دل على أنه شيء خاء البين عورة، وهذه لا شك أنها أبلغ من العوراء، أبلغ من العمياء فلا تؤثر، من العوراء أم العمياء أبلغ من العوراء في هذه الحال، لا يجزئ من باب أولى كما تقدم، وما كان مشاويا لها أو ماثلا لها، وما سوى ذلك فالأظهر أنه يجزئ، مثل ما سقط شنها أو كسر في قرنها كما سيأتي الإشارة إليه. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. حديث جابر مسلم رضي الله عنه هذا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا الأفضل والأكمل أن يذبحها مسنة، أما الإبل والبقر فهذا واجب والمعز، أما الضأن فالسنة فالمجزئ الجذع من الضأن، وإن ذبح مسنة أكبر وأتم فهو أفضل، وأن لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليه فذبحوا جذعة من الضأن، الأفضل والأكمل أن تذبحوا، فإن ذبح جذعة من الضأن فلا بأس، وليس معنى أنه لا يجزئ الجذع إلا عند فقد المسنة، لا، إنما المراد لا تذبحوا إلا مسنة، هذا هو الأكمل مطلقا، وهو واجب في ذبح البقر والإبل والمعز، أما الضأن فهو الأكمل، ودلت الأخبار عن النبي عليه السلام في جواز الجذع من الضأن، عدة أخبار من عقبة بن عامر، من حديث أم بلال، من حديث أبي هريرة، من حديث مجاشع بن سليم، أن النبي عليه السلام قال الجذع يوفي مما يوفي، الجذع من الضأن يوفي من روحها أو ما يوفي أو يوفي مما توفي من المسنة يعني من غيره، كذلك قال نعم الجذعة نعم الأرشها الجذع من الضأن، وفي الحديث عقبة ضحينا بالجذع من الضأن مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعض سنيده جيد وبعض سنيدها مقارب باب الحسن لغيره، فالجذع من الضأن يجزئ على الصحيح وهو ما له ستة أشهر على المشهور، وقيل ما له سنة لكن المشهور ستة أشهر، والمسن ما له سنة من المعز ومن البقر ما له خمس ومن الإبل ما له خمس وتم خمس ودخل السادسة، ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، هذا هو الواجب في أو المجزئ في السن، فلا بد أن يكون مجزئا في السن سليما من العيوب كما تقدم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء، أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. علي رضي الله عنه في ثبوت نظر وضعف جل منها العلم، حديث البراء بن عازب مفهومه يدل على خلاف هذا الخبر، وحديث صحيح محكم في الباب، المستشرف العين يتأمل العين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء، الحديث في ثبوته والأثر عدم ثبوته، ومعناه العوراء مثل ما تقدم هذا واضح، ثم أيضا ربما ظاهره يشمل أي عوراء، مع حديث البراء العوراء البين عوروها، العوراء البين عوروها، دل حديث وهذا يدل على عدم الإجزاء، فهذا إما أن يحمل على أن الأكمل، لأننا نعرف أن العوراء التي عورها ليس بينا مجزئة، وهذا يدل على ما تجزئ لإطلاقه، فما دمنا قيدنا العور هنا بأن يكون بينا كذلك نقيد أيضا المقابلة والمدابرة، والمقابلة هي ما قطع طرف الإذن الأعلى، والمدابرة ما قطع طرف الإذن الأسفل، والخرقاء ما خرقت أذنها، والثرماء ما سقطت أسنانها، هذا في نظر أن تكون هذه مؤثرة، حقيقة لا تؤثر من هذه الأشياء، وفي ثبوت خبر نظر حديث البراء يدل على خلافه، وجاء في حديث آخر حديث آخر من حديث عتبة بن عبد بن يزيد ذو مصر أن النبي نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخاء من الأضاحي، المستعصي التي أصل قرنها، والمصفر التي قطعت أذنها، والبهقاء التي بخقت عينها. وهذا الحديث أيضا في ضعف بيت يزيد بن مسر وهو مجهول. هذا الحديث في ثبوته، ونظر عموم حديثه البراء يدل على خلافه، يدل على خلافه كما تقدم. أيضا في الباب حديث، في الباب حديث والحافظ رحمه الله، نعم، حديث علي رضي الله عنه الآخر، لكن ما ذكر هنا رحمه الله اللي هو النهي عن التضحية بأعضب القرن والأذن، ما ذكره، نعم، من الظهر، نعم، حديث علي رضي الله عنه هو حديث ضعيف، حديث علي رضي الله عنه هذا حديث ضعيف أيضا. والصحيح أنه يجزئ التضحية بما لا قرن لها، إن كانت جماء في الأصل هذا ما في إشكال، أو صمعاء أذنها صغيرة أو لا أذن لها هذا لا إشكال إنها تجزئ، إن كانت مكسورة القرن أو مقطوعة الإذن فالأظهر هو إجزاؤها، هو قول الجمهور. خلف في هذا مشهور مذهب أحمد رحمه الله، دلوا بحديث علي، لكن الحديث لا يثبت ضعيف. عموم حديث البراء واضح ومحكم أنها تجزئ، تجزئ ولا يؤثر لا في اللحم ولا في طيبه ولا يؤثر في شيء. وهذه ربما خاصة مسألة القرن، قد لا ربما يحصل هذا واشتراطه في نظر، إلا أن يكون القرن يدمع مثلا فيه الدم ظاهر وبارد يكون عيب، هذا ممكن إذا كان عيب. أما إذا كان مجرد كسر وانكسر ولا أثر وباقي على أصله فالأظهر أنه يجزئ ولا يؤثر. والأخبار اللي ذكرت في هذا الباب تحمل على الأفضل والأكمل كما تقدم، وإلا فهي مجزئة ولله الحمد. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. وهذا هو الواجب أولا في الأضاحي، السنة هو تقسيمها والهدايا وتقسيم اللحم، ثم الأظهر والله أعلم يعني فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والنبي عليه السلام قال: أطعموا وتصدقوا وادخروا، فيشرع الأكل منها، مستحب ومتأكد الأكل منها، والإطعام متأكد. ثم هو الأظهر في الإطعام ينظر ما هو الأولى، إن كان الفقراء كثيرين والمحتاجون كثيرين فالسنة كثرة الصدقة، وإن كانوا قليلين أخرج منها ما تيسر ثم أهدع. أما تقسيمها أثلاثا هذا قالوه ولم يذكروا يذكر دليل في هذا، لكن في حال الاختيار. أما إذا كانت المصلحة في الصدقة لكثرة الفقراء والمحتاجين فإن يراعى هذا الباب في باب النسك والعبادة، وما كان أكمل في باب النفع المتعدي فهو أولى وأتم. فقسم لحومها عليه الصلاة والسلام، أمر أن يقسم لحومها وجلودها ودلالها، وهما الأدلة التي توضع عليها كلها. هذا يبين أن الأضاحي ما يجوز الانتفاع فيها على سبيل البيع والشراء، تنتفع منها تأكل منها، تنتفع منها تستمتع مثلا بجلودها لا بأس، لكن ما تبيع الجلود والجلال، ما تبيع شيئا بل تنتفع بها أو تتصدق بها. كذلك أمرها أن يعطي في جزارتها، الجزارة إلى الجزارة وهو مثل العمالة، يعني ما يعطي إلى الجزارة يعني لا يعطي في أجرتها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا لا يعطيه شيئا. فلا يجوز أن تعطي الجزارة من لحمها، لأن الجزار مستأجر، فإذا أعطيته من لحمها بحق جعلت جزءا من لحمها في أجرتها، هذا لا يجوز أن ترجع في شيء أخرجته لله، هذا رجوع في شيء أخرجته لله وهذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تجعله لله. فلا تعطي في جزارتها شيئا، بل تخرجها نفسك بها طيبة وتعطي الجزار أجرتك. لكن لو أنك علمت أن هذا الجزار محتاج وأعطيته أجرته كاملة، فأعطيته أجرة كاملة ثم بعدما فرغ أعطيته، الأظهر والله أعلم أنه ما يؤثر. لكن لا ينبغي مثلا أن يطمع أو أن تظهر له أنك تطعمه، أو يكون عرف مثلا حتى يسامحك في الأجرة، هذا لا يجوز. لكن إذا أخذ أجرتك كاملة وقاطعته مقاطعة واضحة ثم أعطيته أجرته ثم أعطيته على سبيل الصدقة عطية مبتدأة تقول هو أحق من غيره، فلا بأس بذلك لوجود الانتفاع المعنى الذي منع من الصدقة عليه من إعطائها من إعطائه منها. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم. نعم. وهذا عند أهل العلم قاطبة أن البقرة أن البدنة عن سبعة وأن البقرة عن سبعة، وهذا في باب الهدايا وما يجزى في باب التمتع والقران لا في باب الضحايا عن الجماعة، فيجزئ الرجل وأهل بيته أن يذبح ولو كانوا كثيرين لأنه من باب الإهداء عن غيره والصدقة عن غيره والإهداء عن غيره. أما في باب الهدايا والهدي والإجزاء مثلا ما يجزئ في باب التمتع والقران وقدم الواجب ترك واجب أو ترك نسك أو ما أشبه ذلك، فهذا كما تقدم يجب أن يكون نسكا كاملا سبع بدنة سبع بقرة أو ساة كاملة ساة. ولهذا لا بأس أن يشترك سبعة في بدنة مثلا سبعة في بقرة لا بأس، يعني يشترك سبع من الحجاج وهم متمتعون أو قارنون فلا بأس، أو اشترك مثلا ثلاثة أخذ ثلاثة أسباع وجاءهم إنسان ثلاثة مثلا يريدون النسخ وأربعة يريدون اللحم فلا بأس اشتروا مثلا، أو إنسان اشترك مثلا أهل سبعة أبيات ثلاثة يريدون الأضحية وأربعة يريدون اللحم لا بأس، يكون سبع لهذا وسبع لهذا وسبع لهذا وأربعة أسباع لمن يريد اللحم لا بأس، لأن السبعة أجزاء من البدنة تقوم مقام سبع شيعة كما لو اشتروا سبع شيعة، فيجزي أن يشترك سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد الضحية والهدية أو الإهداء أو إجزاء النسك في التمتع والقران. أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد، لكن تجزي عن الرجل وأهل بيته ولو كانوا كثيرين كما في حديث أيوب وحديث أبي سريحة رضي الله عنه. نعم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. نعم. حديث ابن عباس أن النبي عق عن الحسن والحسين، العق من العقيقة من العق وهي القطع وهي قطع عروق الذبيحة، وقيل من العق وهو قطع الشعر قطع شعر المولود أنه يحنق، ولا بأس أن تقال عقيقة أو نسيكة كله لا بأس به، والرسول قال لا أحب العقوق لما زينه، يعني أراد أن لا يهجر اسم النسيكة وأن يعبر دائما بالعقيقة، أما لو عبر أحيانا بالعقيقة والنسيكة فلا بأس. وهذه قاعدة في الشارع أنه يكره أن تهجر الأسماء الشرعية ويؤخذ غيرها، كما دائما الإنسان يقول نصلي العتمة نصلي العتمة، لا ما ينبغي تقول صلي العتمة صلي العشاء، لأن الله لأنها في كتاب الله العشاء والعتمة مشتهرة عند الأعراب، لكن لو قال العتمة أحيانا فلا بأس، كما جاء في بعض الأخبار يعتمون بالإبل وجاء في بعض الأخبار ذكر العتمة ولو يعلمون ما في العتمة والعشاء، فجاء ذكر العتمة للمغرب أو العتمة للعشاء، لكن كراهية هجران الاسم الشرعي لغيره فكذلك أيضا في العقوق. فالعقيقة من العق وهي القطع، وعق النبي الحسن والحسين كبشا كبشا، وهذا الحديث جيد لا بأس به جيد، وقد جاء عند النسائي بسناد صحيح له كبشين كبشين، ورواه أيضا ابن حبان من حديث عائشة وزاد يوم السابع أنه ذبحه يوم السابع وأنه أماط الأذى عن رؤوسهما، جاء من حديث عائشة من حديث أنس، وكما ذكر الحافظ رحمه عن حديث أنس أيضا عند ابن حبان، ومن رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس وهو في باب الشواهد، واحد جيدة في ذبحه عن الحسن والحسين، وقول كبشا كبشا كأنه إما أن المراد ذبح كبشا كبشا يعني كبشين كبشين، يعني أراد ذبح كبشا كبشين كبشين، وتبين رواية النسائي، أو أنه ذبح كبشا عن الحسن كبشا حسين ثم بعد ذلك ذبح كبشا مرة أخرى وأتم، أو لأن جابر لما ذبح كبشين فيكون يذبح في وقتين، يدل على لا بأس أن يذبح كبش ثم يذبح كبش يوم ثاني، خاصة إذا كان ما وجدهما أو رأى المصلحة في تأخيره، وإن كان السنة المبادرة إلا لمصلحة عالية. يقول كبشا كبشا الأقرب الله أعلم، كبشا كبشا يعني الحسن قشين، فعن الحسن كبشا كبشا يعني كبشين كبشين، وعن الحسين كذلك للروايات الأخرى في هذا الباب. وهذا هو السنة أن يكون عن الذكر أن يذبح عنه كبشين، وفي هذا أنه لا بأس أن يذبح الإنسان غيره، لو قال ذبح الإنسان والده عن أولاده مثلا، أو ذبحت عنه زوجته، أو ذبح عنه عمه أو عمته أو خاله، لا بأس بذلك، وأن يتولى غيره ذلك لا بأس، خاصة إذا رأى المصلحة في ذلك، وإن كان الأولى أن يتولى ذلك أو هو الذي يقوم بذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه، وأخرج الخمسة عن أم كرزين الكعبية نحوه. نعم، هذا الحديث حديثان صحيحان، حديث عائشة وحديث أم كرز، حديث عائشة عند الترمذي، حديث كرز عند الخمسة، أنه عليه الصلاة والسلام أمر عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متقاربتان أو متماثلتان، يدل على رواية سعيد المنصور شاتان مثلان، ويبين أنه يجب أن المشروع أن يذبح شاتين عن الذكر، وأن تكون الشاتان متكافئتين متماثلتين متقاربتين، حتى لا يظن الإنسان أنه إذا ذبح شات أن الشات الثانية لا بأس أن تكون ما تيسر ولو كانت ضعيفة ولو كانت هجلاء، لا بد أن تجود نفسه بالشاتين وأن تقر عينه بتطيب نفسه بهم وتكون طيبة، تكون مماثلة للطيبة، لا أن يضعف ويذبح شات جيدة وذات ضعيفة، لا، شاتان مكافئتان متكافئتان مثلان. وجاء أيضا من حديث عند أحمد وأبي داود حديث عمرو بن شعيب عن أبي جد أيضا شاهد في هذا الباب، وأنه يذبح عنهما يذبح عنه شاتين، وأن هذا هو السنة كما تقدم، وإن لم يجد إلا شاة واحدة فلا بأس أن يذبحها. نعم. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم، حديث كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، هذا حديث صحيح، وجاء في البخاري عن سلام العامر الضبي مع كل غلام عقيقة، وأن العقيقة مشروعة، قوله غلام ليس هو التخصيص، لأن جاء في الأخبار أخرى أنه عن الذكر عن غلام شاة وعن جارية شاة كما في اللفظ السابق عن الجارية شاة، حديث عائشة حديث كرز عن غلام شاتان وعن جارية شاة، معنى أن يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان لأنها على النصف منه، ولأنها في الحقيقة أضحية، لأنها أضحية وقربان ونسك يقدم يضحى لله عز وجل ويذبح لله عز وجل وقربان عظيم فرحا بمولد هذا المولود من الذكور وشكرا لله عز وجل على هذه النعمة حتى يكون عابدا لله عز وجل، واقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث أضحى عن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهي سنة عن أبينا إبراهيم ويقتدى به في ذلك، فهي شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وأيضا رجاء البركة حينما يتقرب إلى الله، بل إنه في الحقيقة حينما ترى الذبائح دائما تشرع في المناسبات الشرعية، في الزواج يشرع الذبيحة حينما يتزوج الرجل ويأتي أهله، ثم يرجو بعد ذلك أن يخرج الله من صلبه ولدا صالحا من ذكر أو أنثى، ثم بعد ذلك بعدما تحصل الغاية يذبح ذبيحة عن الغلام شاتين وعن الأنثى شات شكرا لله عز وجل تميما إتماما للنسك الأول وهو ذبيحة الوليمة في الزواج التي تقربها بها، ولهذا تلك الذبيحة نسك وقربة إلى الله عز وجل في الزواج، كذلك لما حصلت الغاية من الزواج والغايات العظيمة منها حصول الولد يشكر الله عز وجل ويتغرب إليه سبحانه وتعالى بهذه النسيكة وبهذه الذبيحة، فالغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته. اختلف العلماء في الارتهان هنا. المشهور عن عطاء رحمه الله وأخذه عنه ابن حجر رحمه الله أنه لا يشفع، يعني لا يشفع في والديه إذا لم يذبح عنه، لكن هذا ضعفه بعض العلماء وقالوا في صحته نظر، لأن مثل هذا والقول بأن الغلام مرتهن وأنه محبوس هذا في نظر. الغلام مرتهن بعقيقته، المرتهن يعني مرتهن وأنه بمثابة لزوم الرهن للعين المرهونة في حق الراهن، وأنها لازمة له حتى يستوفي المرتهن حقه، كما يلزم الرهن العين المرهونة حتى يستوفي المرتهن حقه. لكن أن معناها الشفاعة وأنه يحبس ويمنع عن الشفاعة بنظر. الشفاعة كما نعلم أن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة إلا في أهل التوحيد، ولا تكون الشفاعة حتى يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع، والله عز وجل لا يقبل إلا التوحيد. أما كونه لا ينشك أو لا يذبح هذا أمر أجنبي عن هذا، ولهذا الشفاعة تحصل حتى في الأجانب. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.